بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك بعض الأسئلة التي وردت حول المحاضرة السابقة. السؤال الأول، أنكم ذكرتم أن الهدف من وجود الإنسان هو الكمال الروحي الذي عبرتم عنه بالعصمة، فما هو الدليل على أن هذا هو الهدف من وجود الإنسان؟ الجواب عن ذلك أن الهدف من وجود الإنسان، هناك هدفان. هدف من أصل وجود الإنسان، وهدف لوجود الإنسان على الأرض. يعني فرق بين الأمرين. تارة نتحدث عن هدف وجود الإنسان بصفة عامة، لماذا وجد الإنسان، وتارة نتحدث عن هدف خاص، لماذا وجد الإنسان على الأرض. لماذا وجد الإنسان على الأرض؟ الهدف منه هو إعمار الأرض وإقامة الحضارة على الأرض، كما ورد في القرآن الكريم: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها. فالهدف من الوجود على الأرض هو إعمار الأرض، بناء الحضارة. وتارة نتكلم عن الهدف من وجود الإنسان، لا من وجود الإنسان على الأرض، من وجود الإنسان بصفة عامة. الهدف من وجود الإنسان هو الكمال الروحي المعبر عنه بالعصمة. لماذا؟ لدليل العقل ولدليل النقل. ما دليل العقل؟ فهو ما ذكرناه في الليلة السابقة، قلنا بأنه لو لم يوجد الإنسان لأجل الكمال الروحي لكان وجوده ظلما، لأن الإنسان إذا وجد في هذه الدنيا يلقى من الألم أكثر مما يلقى من الراحة. الإنسان في هذه الدنيا يلقى من الآلام أضعاف ما يلقى من الراحة. فلو كان وجد لهدف قصير وهو هدف دنيوي لكان إيجاده ظلما، لأن الله تبارك وتعالى عرضه لآلام أضعاف ما حصل عليه من الراحة، وتعريضه للألم ظلم له. لذلك العقل يحكم بأنه لابد من وجود هدف آخر غير هذا الهدف القصير، هدف يصاحب الإنسان في وجوده الطويل، وجوده الدنيوي ووجوده الأخروي. والهدف الذي يصاحب الإنسان في مسيرته الطويلة هو شنو؟ هو الكمال الروحي الذي عبرنا عنه بالعصمة في الليلة السابقة. هذا دليل العقل. وأما دليل النقل، القرآن الكريم، القرآن الكريم ظاهر في أن الهدف من وجود الإنسان هو الكمال الروحي، في قوله تبارك وتعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، باعتبار أن العبادة طريق لتحصيل الكمال الروحي. إذن فبالنتيجة العقل والقرآن يدلان على أن الهدف من وجود الإنسان هو الحصول على العصمة، أي الحصول على الكمال الروحي. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني الذي ورد على المحاضرة السابقة هو أنكم ذكرتم أن الفكر الديني يتبنى وجود المقدس، يعني هناك شيء مقدس، فالقرآن النبي صلى الله عليه وآله كالإمام عليه السلام، هناك شيء مقدس كالقرآن الكريم، ولكن الكلام في فهم المقدس، يعني حتى لو اعترفنا بأن هناك مقدسا ألا وهو القرآن الكريم، هذا لا يجدي في حل المشكلة، لأن المشكلة في فهم المقدس. يعني المذاهب الإسلامية مختلفة في فهم القرآن، المذاهب الإسلامية مختلفة في فهم كلمات النبي وسيرة النبي، حتى أبناء المذهب الواحد يختلفون في فهم القرآن، يختلفون في فهم كلمات النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن المشكلة تعود مرة أخرى، ما هو المقدس؟ هل هو فهم المذهب الإمامي؟ هل هو فهم المذهب الآخر؟ هل هو فهم الفرقة الفلانية؟ هل هو فهم الفرقة الفلانية؟ ما هو المقدس؟ مجرد أن عندنا مقدس هذا لا يحل المشكلة لاختلاف الأفهام والاختلاف القراءات. هذا الكلام أو هذا السؤال مضمونه صحيح، نحن نفرق بين الثوابت وبين المتغيرات. هناك أمور ثابتة، يعني اتفق عليها علماء المسلمين أو اتفق عليها علماء المذهب، هناك أمور ثابتة اتفقوا على استفادتها من الكتاب أو من السنة، أو اتفقوا على ثبوتها عن طريق التواتر أو عن طريق القرائن القطعية. الأمور الثابتة تدخل في المقدس، يعني كما أن القرآن مقدس، كما أن النبي في حج ذاته مقدس، الأمور الثابتة التي اتفق عليها علماء المسلمين فهي مقدسة، لأن هذه النتيجة من القرآن قطعا أو من السنة قطعا. أما ما اختلف فيه الفقهاء، والله الفقهاء اختلفوا في الحكم الفلاني، زين، بعض الفقهاء يقول الكتاب طاهر، بعض الفقهاء يقول الكتاب نجس، أو اختلفوا في بعض العقائد، بعض الفقهاء يقول الرجعة ثابتة، بعض العلماء يقول الرجعة غير ثابتة. ما اختلف فيه العلماء ليس مقدسا، المقدس ما اتفقوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فهذا ليس مقدسا، لأن هذا يرجع إلى اختلاف القراءات وإلى اختلاف التحليلات التي ترجع إلى الموازين، يعني إعمال وتطبيق الموازين العلمية الصحيحة. السؤال الثالث الذي ورد علينا بالنسبة للمحاضرة السابقة، أنك فرقت بين المتدينين وبين الليبراليين، ونحن نلاحظ أن الليبراليين أكثر فعالية وأكثر إنتاج من المتدينين. يعني المتدينون مشغولون بساحة التنظير وساحة التفكير والتحليل، بينما الليبراليون عمليون، مشغولون بعالم الإنتاج وبعالم العمل والعطاء. فحتى لو كان عندنا فكران، فكر ليبرالي وفكر ديني، إلا أن الليبراليين أكثر فعالية وعملا من المتدينين. الجواب عن ذلك أنه أعتقد أنه لم تعطى الفرصة الكافية للمتدينين لكي يثبتوا أنهم فاعلون وأصحاب عمل كما أعطيت للطرف الآخر، يعني للطرف الليبرالي. يعني المتدينون عندما يصلون إلى مواقع التأثير، وعندما يصلون إلى مواقع القرار، وعندما يصلون إلى مواقع الإنتاج، ولا يبدعون ولا ينتجون، حينئذ نعم نقول بأن الليبراليين أثبتوا قوة فكرهم من خلال أنهم عمليون، والمتدينون أثبتوا ضآلة فكرهم من خلال أنهم ليسوا ذا فعالية وليسوا أصحاب إنتاج وعطاء. إذا أعطيت الفرصة للمتدينين كما أعطيت للليبراليين ورؤية أنهم متخلفون في مجال العمل، فحينئذ الأمر يعني يتم أو يصح أن يقال بهذه المقالة. السؤال الرابع الذي ورد علينا في المحاضرة السابقة، أنك قلت أن المقدس هو المخبر الثقة، وهذا يعني أن الهندوسي إذا كان طبيب ثقة فهو مقدس مثلا، أو مثلا اليهودي إذا كان ثقة في مجال اختصاصه فهو مقدس. نعم، نحن نتكلم عن المقدس باصطلاح الفكر الليبرالي. نعم، هذا الفكر الليبرالي مقدس، لأن الفكر الليبرالي يرى معنى المقدس. ذكرتنا في المحاضرة لا نقصد بالمقدس الشخص المتصل بالله الذي يتبرك به ويقبل، ولا، الليبراليون لا يتحدثون عن هذه النقطة. الليبراليون يتحدثون عن المقدس بمعنى آخر، باصطلاح آخر، عندما يقولون لا يوجد مقدس يعني لا يوجد مصدر للمعرفة يتعبد به، هذا الذي يقولون. معنى المقدس عندهم يختلف عن معنى المقدس الذي في أذهاننا. نحن نرى المقدس يعني الشخص المتصل بالله أو المخلوق المتصل بالله، هم لا يقصدون هذا. يقولون المقدس هو الذي إذا أصدر لنا معلومة نقبل معلومته بدون مناقشة وبدون جدال، هذا المقصودهم بالمقدس. نقول نعم، بحسب هذا المصطلح كل مخبر يقبل قوله في مجال اختصاصه بدون مناقشة فهو مقدس بحسب المصطلح المطروح، ولا مانع من ذلك. هذا بعض الأسئلة التي وردت حول المحاضرة السابقة. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لا أين أنسها المجموع. درج الحي أم تتبع عنها نجع الغيث، أم بدحيا أريع. لا تقل يا غال شملها النوى صدعته، إنما شمل صبري مصدوع. ودعت حولي الشجاة ذات طوق، غاب منها مع الحنين الهجوع. يا طروب العشي خلفك عني، ما حنيني صبابة وولوع. لم يرعني نوى الخليط، ولكن من جوى الطاف راعني ما يروع. يو يو يو يوم أرسى يا ثقل النبي على الحسب فخفيت بالرأس يا صدايا فأبايا يا أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيده نسي والله ما لواه الخضوي الخضايا فتلقى يا الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع جمايا فتلقى الجمايا فردا ولكن كل عضوين في الروع منها يا جمايا قوضي يا أخي يا أم علي نزار فلقد قوض العماد الرفيع قوضي يا أخي يا علي نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العايا يا أمية نوما فحسينا على الصعيد صريع واملأ العين يا أمية نوما فحسينا على الصعيد صريع اوالي ما حد حضر عنده وحفر قبره يا ولا حد جاب كافوره وسدره خيل الاعوجية وطات. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث عن نقاط ثلاث. نتكلم هذه الليلة عن النقطة الأولى، وهي الحديث عن أصالة الأخلاق وعدم أصالتها. هنا أمامنا نظريتان، النظرية الأولى أن الأخلاق، القيم الخلقية، ليست نزعة أصيلة لدى الإنسان، وإنما القيم الخلقية تختلف باختلاف الجذور الحضارية وباختلاف الجذور المعرفية. النظرية الثانية هي أن القيم الأخلاقية نزعات أصيلة لدى النفس الإنسانية. نجي إلى النظرية الأولى. الدكتور محمد عابد الجابري، دكتور معروف، يذكر في كتابه العقل الأخلاقي العربي أن الأخلاق والقيم ليست نزعات أصيلة، وإنما هي تختلف باختلاف الجذور الحضارية. يقسم القيم الأخلاقية إلى خمسة أقسام. الأخلاق اليونانية والأخلاق الفارسية والأخلاق الصوفية والأخلاق العربية والأخلاق الإسلامية. هلا أشرح لك الأقسام. نجي إلى القسم الأول، القيم اليونانية. الحضارة اليونانية ترى أن ركيزة الأخلاق وأساس القيم في السعادة الروحية. السعادة الروحية هي الأساس. ما معنى السعادة الروحية؟ السعادة الروحية معناها السيطرة على النفس بأن لا تنجرف نحو الإفراط أو نحو التفريط، بل تقع في حالة وسط. كيف؟ اليونانيون، طبعا هو مو موجود في الكتب اليونانية فقط، يعني هذا موجود حتى في كتبنا احنا الإسلامية، يعني هذه النظرة. يعني اذا تقرأ جامع السعادات للشيخ النراقي، او تقرأ مثلا الميزان للسيد الطباطبائي، تجد ان النظرية اليونانية مذكورة كنظرية إسلامية. يقول لك القوى، قوى النفس ثلاث: القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة العقلية. القوة الشهوية هي الشهوة التي تلح على الإنسان أن يشبعها. القوة الشهوية كيف يستخدمها الإنسان؟ تارة يستخدمها الإنسان بإفراط، يعني دائما يفكر في شهوته، وهذه رذيلة، تسمى رذيلة الشره. وتارة يستخدمها بتفريط، يعني لا يستخدم شهوته إلا نادرا، وهذه أيضا رذيلة تسمى رذيلة الخمود. حتى يحرج الإنسان الفضيلة لابد أن يعيش بحال وسط، لا شره في إشباع الشهوة ولا خمود في إشباع الشهوة، يعيش حالة وسط وهي ما يسمى بالعفة. العفة هي أن تشبع الشهوة ولكن باعتدال، بحيث لا تؤثر على أعمالك ومسيرة حياتك وبرنامج حياتك. زين؟ هذه هي العفة وهي الفضيلة. القوة الثانية هي القوة السبوعية. القوة السبوعية يعني قوة الانفعال عند الإنسان، إذا تأثر ينفعل. القوة السبوعية أيضا كيف نستخدمها؟ هناك من يستخدمها بإفراط، ينفعل لأدنى سبب، يغضب لأدنى سبب، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: الغضب ضرب من الجنون، لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. زين؟ وهناك من يستخدم القوة السبعية بتفريط، يعني ما يغضب إلا يعني نادرا في السنة مرة، هذا أيضا يعيش رذيلة. زين؟ ذاك يعيش رذيلة التهور، هذا يعيش رذيلة الجبن، لأن من طبيعة الإنسان أن يغضب، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أغضب ولم يغضب فهو حمار. هو طبيعة الإنسان أن يغضب. إذن الإنسان يعني الإنسان المعتدل هو الذي يعيش حالة وسط، لا تهور ولا جبن، يعني يستخدم غريزة الانفعال وقوة الانفعال باعتدال، وهو ما يسمى بالحلم: إن لم تكن حليما فتحلم، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. القوة الثالثة هي القوة العقلية. القوة العقلية أيضا كيف نستخدمها؟ هناك من يستخدم القوة العقلية بإفراط، يستخدم عقله حتى في السحر، حتى في الشعوذة، حتى في إيجاد النميمة بين الناس، في إيجاد الفتنة بين الناس، كل شيء يستخدم عقله به. استخدام العقل بإفراط هذا يسمى جربزة، وهذه رذيلة. واستخدام العقل بتفريط، يعني واحد ما يشغل عقله إلا يوم في السنة، دائما يعتبر نفسه شريط كاسيت، يسمع المعلومات ويعبي من دون أن يفكر، من دون أن يحلل. زين؟ هذا أيضا يعيش رذيلة، رذيلة البلادة. الإنسان المعتدل هو الذي يستخدم عقله بنحو وسط، وهو ما يسمى بالحكمة. إذن وين ركيزة الأخلاق؟ الفكر اليوناني يقول: ركيزة الأخلاق في السعادة الروحية، والسعادة الروحية هي أن يسيطر عقلك على القوة الشهوية فيضبطها، لا إفراط ولا تفريط، أن يسيطر عقلك على القوة السبعية فيضبطها بلا إفراط ولا تفريط. سيطرة العقل على القوتين الشهوية والسبعية وجعلها في حالة وسط، بعد أن يسيطر على نفسه ويجعل نفسه في حالة وسط، هذه السيطرة هي السعادة الروحية، وهي ركيزة الأخلاق في الفكر اليوناني، من هذه القيم اليونانية. نجي الآن إلى القيم الفارسية. يقول لك الدكتور الجابري: الحضارة الفارسية هم عندها قيم أخلاقية تختلف عن الحضارة اليونانية. كيف؟ الحضارة الفارسية ترى أن ركيزة القيم هي إطاعة الزعيم القائد، يعني الفرس أكثر إطاعة لزعمائهم من أي مجتمع آخر، أكثر طقطقة لزعمائهم من أي مجتمع آخر، وهذا أمر ملحوظ بالوجدان. زين، الحضارة الفارسية أفرزت قيمة خلقية تختلف عن الحضارات الأخرى، وهي إطاعة الزعيم القائد. الزعيم القائد ينبغي إطاعته وإجلاله وطأطأة الرؤوس له. لذلك تشوف ورد عن النبي محمد لا تقوموا لي قيام الأعاجم، يعني أكو نوع من طبيعة الإجلال يستخدمها الفرس لزعمائهم، فيها نوع من طأطأة الرأس وتقبيل الأعتاب. النبي صلى الله عليه وآله رفض هذه المراسيم، رفض هذه البروتوكولات. لا تقوموا لي قيام الأعاجم، هناك قيمة فارسية وهي إطاعة الزعيم القائد. زين، وهذه القيمة الفارسية طبعا تتعدى لكل من هو قائد. مثلا الأسرة ترى الأب قائد تطيعه، المرأة ترى زوجها قائد تطيعه، العشيرة ترى شيخ العشيرة قائد تطيعه، وهكذا. وهذه القيمة الفارسية استفادت منها السلطات، السلطة الأموية والسلطة العباسية. يعني السلطة الأموية سخرت سالم ابن أبي العلاء وغيره، زين، ويحيى وعبد الحميد بن يحيى، سخرتهما لتطويع العرب للخليفة الأموي، وقالت لهم أخلصوا للقائد، أطيعوا القائد فهو ولي أمركم. وكذلك السلطة العباسية نفس الشيء، استخدمت ابن المقفع. احنا نعتبره أديب مفكر، لا، هو ابن المقفع كان مترجم، ما كان أديب. يعني ابن المقفع كان عنده لغة فارسية زين جيدة، وكان يترجم الأدب الفارسي إلى العربي، وتقرأه الناس على أنه أدب ابن المقفع، زين، وعلى أنه فكر ابن المقفع، ولا، وكان مترجم. فهو ترجم القيم الفارسية إلى العربية وبثها في صفوف المجتمع العربي، وبذلك تخلق المجتمع العربي بهذه القيمة، وهي قيمة إطاعة القائد وإطاعة الزعيم، وإلا العرب ما عندهم هذا الخلق ولا هذه السجية. زين، القسم الثالث القيم الصوفية. الصوفية أيضا لهم أسس في القيم تختلف عن غيرهم. التصوف يرى أن ركيزة الأخلاق بالبعد عن الدنيا والزهد فيها. إذا تقرأ أدبيات المتصوفة كالحسن البصري وشقيق البلخي وإبراهيم ابن أدهم، ترى أنهم يركزون على مسألة البعد عن الدنيا والإعراض عنها. القسم الرابع القيم العربية. يقول لك الدكتور الجابري ترى العرب مو فاضين، يعني ما عندهم قيم. لا، العرب قبل الإسلام عندهم موروث معرفي، ولأجل هذا الموروث المعرفي تكونت عندهم قيم أخلاقية يتميزون بها على غيرهم. ولذلك النبي محمد قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أخلاق موجودة عند العرب أنا متمم لها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ركيزة الأخلاق عند العرب هي ماذا؟ هي المروءة. العربي هو صاحب المروءة. كيف المروءة؟ المروءة خصلتان، الكرم والنجدة. العرب عندهم الخلق هو الكرم، إذا أنت كريم فأنت إنسان عربي، فأنت إنسان صاحب خلق. زين، من يتلقى الضيوف التائهين الجائعين ويطعمهم ويكرمهم فهو صاحب الخلق لدى المجتمع العربي. زين. والخصلة الثانية النجدة. النجدة يعني من يدافع عن عشيرته. إذا غزيت العشيرة فاستنجد فأنجد العشيرة زين فهو صاحب الخلق العظيم لأنه يمتلك نجده، كما كان مثلا حاكم الطائي رمز الكرم عند العرب، وعنترة العبسي رمز النجدة عند العرب. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. إذن عنتر يفتخر بأنه يمتلك خلق النجدة، هذه أخلاق عربية، الكرم والنجدة تجتمع في عنوان اسمه المروءة. القسم الخامس القيم الإسلامية. الإسلام شنو طرح من قيم؟ المركزية في الفكر الإسلامي للقيم هي التقوى، المركزية للتقوى. التقوى هي ركيزة القيم في الفكر الإسلامي. القرآن الكريم يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى تعني عنصرين، عنصر نفسي وهو عنصر الإيمان، وعنصر سلوكي وهو عنصر العمل الصالح للفرد وللمجتمع. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الدكتور الجابري يقول ما عندنا أخلاق ثابتة. شوف الحضارات تختلف فتختلف الأخلاق. حضارة الفارسية لها قيم، حضارة العربية لها قيم، حضارة اليونانية لها قيم. إذن القيم تختلف باختلاف الجذور الحضارية وباختلاف التراكمات المعرفية. فما عندنا شيء اسمه قيم ثابتة وأخلاق ثابتة. زين. هذه النظرية الأولى. نجي الآن إلى النظرية الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. النظرية الثانية التي نؤمن بها أن أصول الأخلاق قيم ثابتة، وأن أصول الأخلاق نزعة أصيلة عند الإنسان ومتجذرة في فطرة الإنسان. كيف؟ حتى نبرهن على هذا أذكر لك عدة أمور تفت إليها. الأمر الأول، جميع الأخلاق جميع القيم ترجع إلى قضية واحدة، العدل جميل والظلم قبيح. كل شيء يرجع إلى هذا، العدل جميل والظلم قبيح. جمال العدل وقبح الظلم، هذا مو قضية تختلف باختلاف الحضارات أبدا. جميع الحضارات على الإطلاق، جميع الحضارات جميع المعارف البشرية منذ يوم آدم إلى يومنا هذا متفقة على هذين الأصلين، العدل جميل والظلم قبيح. لا تختلف الحضارات ولا تختلف المعارف في هذين الأصلين. كيف؟ حتى الظالم، شوف هتلر مثلا أو صدام، حتى الظالم ما يرى نفسه ظالم، يرفض الظلم. حتى الظالم المستبد يقول لك لا أنا عادل أنا غير ظالم، يعني هو يؤمن لأن العدل جميل والظلم قبيح، لكنه يبرر أفعاله ويدرجها تحت ماذا؟ تحت عنوان العدل. حتى الإرهابي الذي يسفك دماء الأبرياء، هذا الإرهابي عندما تقول له يعني أنت تؤمن أن الظلم شيء حسن يقول لك لا لا العدل جميل والظلم قبيح، بس أنا ما قاعد أظلم، ذولين يستحقون القتل قاعد أقتلهم. زين. فالكل يعترف في قرارة نفسه أن فطرته تنادي بجمال العدل وقبح الظلم. يعني أنت الآن من تراجع منظمات حقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان أجمعت عليها البشرية، لائحة حقوق الإنسان أجمعت عليها البشرية، بين المسلم والمسيحي واليهودي وغير الموحد، وبين الليبرالي وبين الاشتراكي وبين الماركسي، وجميع المدارس، جميع المدارس، جميع الحضارات اتفقت على لائحة حقوق الإنسان. هذا ماذا يعني؟ يعني أن جميع الحضارات تعترف بأن للإنسان حقوق، وأن إعطاءه حقوقه عدل وعدم إعطائه حقوقه ظلم، وأن العدل جميل والظلم قبيح. إذن اتفاق المدارس المختلفة على لائحة حقوق الإنسان معنى اعتراف الجميع بأن هذين الأصلين لا مجال للنقاش فيهما. إذن هناك نزعة فطرية وليست مكتسبة لا من حضارة يونانية ولا من حضارة فارسية، هناك نزعة فطرية متأصلة وهي حكم الفطرة بجمال العدل وقبح الظلم. اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نجي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني، جميع القيم ترجع إلى مسألة العدل والظلم. هل أضرب لك مثال وكن دقيقا معي؟ يعني الآن مثلا عندما نقول الأمانة خلق جميل والخيانة خلق قبيح، ليش؟ ليش الأمانة خلق جميل؟ لأنها ترجع للعدل. الأمانة ليست خلق مستقل، الأمانة مجرد تطبيق. الأمانة ليست خلقا مستقلا، الأمانة تدخل في العدل. إذا ائتمنك شخص على أمواله فإن أديت له أمواله كان ذلك عدلا، وإن سلبت منه أمواله كان ذلك ظلما. فالأمانة جميلة لأنها عدل، والخيانة قبيحة لأنها ظلم. إذن رجعت المسألة إلى العدل والظلم. الأمانة ليست خلق مستقل، والخيانة ليست خلق مستقل. الأمانة جميلة لأنها عدل، والخيانة قبيحة لأنها ظلم. حتى الصدق مثلا، تعال للصدق، الصدق أحيانا نصير جميل أحيانا نصير قبيح، مو دائما الصدق جميل. الكذب مو دائما قبيح، قد يكون حسن قد يكون قبيحا. مثلا افترض إنسان، إنسان يبحث عنه أعداؤه يريدون أن يفتكوا به، وسألوك عنه، قال لك وين هذا، أين موقعه، أين هو؟ زين، هنا إذا صدقت في الكلام وأخبرتهم عن موقعه سوف يعتدى عليه أو سوف تزهق نفسه. في مثل هذا المورد يكون الصدق قبيحا ويكون الكذب حسنا. لما؟ لأن الصدق في هذا المورد ظلم، ظلم لهذا الشخص الذي يسأل عنه، والكذب في هذا المورد عادل. والصدق ليس خلقا حسنا دائما، صدق إنما يكون حسن إذا دخل تحت عنوان العادل، والكذب إنما يكون قبيح إذا دخل تحت عنوان الظلم. أما لو سرق فدخل الصدق في الظلم، أو دخل الكذب في العدل، كان الكذب حسنا وكان الصدق قبيحا. إن جميع الأخلاق ترجع إلى مسألة العدل والظلم. طبعا قد يقع خلاف بين الأيديولوجيات، يعني أحيانا نصير خلاف في التطبيقات. افترض مثلا الحرية الجنسية، الحرية الجنسية افترض مثلا الفكر الليبرالي اللي تحدثنا عنه في ليلتين سابقتين، فكر الليبرالي يقول لك لا، الحرية الجنسية شيء جميل شكوا بها، زين؟ والإيديولوجية الإسلامية تقول لا، الحرية الجنسية بدون عقد، بدون عقد شرعي، بدون عقد قانوني، لا ليست أمرا جميلا بل هي أمر قبيح. طيب هذا الخلاف وين مرجعه؟ مرجعه إلى العدل والظلم تماما. كيف مرجعه إلى العدل والظلم؟ يعني الأيديولوجية الليبرالية تقول لك الحرية الجنسية عادل، لأن من حق الإنسان أن يكون حرا في إشباع غريزته الجنسية كيفما أراد، فإعطاؤه هذا الحق عدل. بينما الأيديولوجية الإسلامية ماذا تقول؟ الحرية الجنسية بدون عقد ظلم للمجتمع. ليش ظلم للمجتمع؟ لأن من حق المجتمع وجود الأسرة. وجود الأسرة ضروري. الإنسان الذي يعيش في محيط الأسرة يتخرج إنسان مستقر نفسيا، قادر على العطاء، قادر على الإبداع، قادر على بناء الحضارة. ابن الأسرة أكثر استقرارا وأكثر عطاء من الولد الذي لا يعيش في الأسرة. لاحظت شلون؟ إذن من حق المجتمع أن تكون فيه أسرة. طيب، إذا إحنا فتحنا باب الحرية الجنسية وقلنا أشبع غريزتك بأي طريقة تريد وفي أي وقت تريد، إذا فتحنا هذا الباب استغنى الإنسان عن بناء أسرة. يقول لك بعدنا ليش أبني أسرة؟ صح لو لا؟ بإمكانه أن يشبع غريزته من دون تكاليف، من دون أن يتحمل أعباء الأسرة، من دون أن يتحمل الوظائف الثقيلة في الأسرة. إذن هو يشبع غريزته بأي لون وبأي طريقة. وبالتالي إذا فتح باب الحرية الجنسية بدون قيود لم تقوى الدافعية داخل الإنسان نحو بناء الأسرة ونحو مؤسسة الأسرة، فبالتالي يخسر المجتمع هذه المؤسسة الضرورية وهي مؤسسة الأسرة. إذن تقييد الحرية الجنسية بالعقد والميثاق إعطاء للمجتمع حقه في بناء الأسرة فيكون عدلا، وفتح باب الحرية الجنسية بدون قيود يعتبر ظلما لأنه قضاء على حق المجتمع في وجود مؤسسة الأسرة. إذن هذا خلاف بين الأيديولوجيات في تطبيق العدل أو تطبيق ماذا؟ أو تطبيق الظلم. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، النظرية اللي طرحها الدكتور الجابري تشتمل على خلط بين الخلق وبين الأدب. شنو الفرق بين الخلق وبين الأدب؟ قلنا الخلق نزعة فطرية داخل الإنسان محلها روح الإنسان، ولكن الأدب مجرد ممارسة خارجية يمارسها الإنسان كتعبير عما في نفسه. يعني مثلا سابقا قبل 30 سنة كان من الأدب أن يكون الولد صامت مع أبيه، الولد ما يحكي ويا أبوه، صح لو لا؟ قبل 30 سنة من آداب الولد أن يكون صامتا إذا مشى مع أبيه أو جلس مع أبيه. طيب الزمان تغير وبعد 30 سنة صار لا، الصامت هذا بليد غبي. من أدب الولد مع أبيه أن يكون صديقا لأبيه، يحاور أباه، يشاور أباه، يستنصح أباه، زين؟ أن يكون متحدث مع أبيه، هذا هو الأدب، وليس الأدب هو الصمت. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تقصروا أبناءكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. الأدب يختلف باختلاف الزمان وباختلاف الحضارات. زين؟ الأدب ممارسة سلوكية، والممارسة السلوكية تختلف في الحضارة الفارسية شكل، في الحضارة العربية شكل آخر، في الحضارة اليونانية شكل ثالث. هذا اختلاف في الأدب، أما الخلق فهو لا يختلف باختلاف الحضارات. ولذلك أمثل لك الآن، يعني الآن الحضارة الفارسية مثلا، الحضارة الفارسية عندما حتى إذا تقرأ الشعر الفارسي شوف هذه مسألة الخضوع للقائد طاغية حتى على الشعر الفارسي حتى على الأدب الفارسي، الخضوع للقائد. زين؟ من أدبيات الحضارة الفارسية الخضوع، الطاعة للقائد المخلص. هذا ما يعتبروه الفرس خلق. ليش نظلم احنا الفرس نقول والله الفرس عندهم اخلاق غير اخلاقنا؟ لا لا، ما يعتبروه خلق، يعتبروه شنو؟ ادب. فرق بين الادب وبين الخلق. الحضارة الفارسية ليس عندها قيم غير القيم الإنسانية وهي العدل والظلم، إنما الحضارة الفارسية تختلف في الآداب. يعني شلون؟ يعني الحضارة الفارسية تقول من حق القائد المخلص الخضوع له، هذا من حقه أن يخضع له المجتمع، فالخضوع له عدل لأننا أعطيناه حقه، وعدم الخضوع له ظلم لأننا سلبناه حقه. إذن الخضوع للزعيم في نظر المجتمع الفارسي ليس خلق مستقل، إنما هو شنو؟ أدب يعبر به عن العدل وعن الظلم، ليس إلا. نفس الشيء في المجتمع العربي، يعني المجتمع العربي عندما يقول لك الكرم جميل أو النجدة أمر جميل، يعني النجدة خلق مستقل؟ لا، مو دائما النجدة خلق مستقل. يعني أنت مثلا إنسان عندك أخ، أخ قتل إنسان آخر وقال لك أعني على قتل، تروح تنجده على قتل الإنسان الآخر أو تدافع عنه مع أنه قتل إنسانا بريئا؟ لا، النجدة هنا ليست خلقا حسنا. الكرم مثلا الإنسان في سبيل أن يعتبر كريم يتلف أمواله، ها؟ يغدق العطاء إلى حد الإسراف أو التبذير، هذا ليس خلقا حسنا. العرب لا يعتبرون الكرم خلقا مستقلا، ولا يعتبرون النجدة خلقا مستقلا، إنما يعتبرونهما أدبا، والأدب غير الخلق. الكرم والنجدة أدب، والأدب ممارسة سلوكية يعبر بها الإنسان عن الخلق. العرب تقول لك من حق الضيف إكرامه، فإذا لم يكرم كان عدم إكرامه ظلما وكان إكرامه عدلا. فالكرم تعبير عن العدل، والبخل تعبير عن الظلم، والنجدة تعبير عن العدل، وعدم النجدة تعبير عن الظلم. إذن النجدة والكرم مجرد آداب لا أخلاق، يعبر بها عن العدل والظلم. لأجل ذلك هناك خلط وقع في كلام الدكتور الجابري بين الخلق وبين الأدب. نجي إلى الأمر الأخير، صلوا على محمد وآل محمد. نلاحظ من خلال النظرية أنه جعل نظريات ثلاث: النظرية اليونانية التي ترى الأخلاق في السعادة الروحية والسيطرة على القوة الشهوية والقوة الغضبية، والنظرية الإسلامية وهي التي ترى الأخلاق في التقوى، والنظرية التي طرحناها وهي التي ترى الأخلاق في العدل والظلم. كأنما أكو نظريات ثلاث متقابلة، ليس الأمر كذلك. ليش ليس الأمر كذلك؟ أولا، لا فرق بين مقالتنا أن الأخلاق هي العدل والظلم وبين المقالة التي تقول الأخلاق هي التقوى أو ركيزة الأخلاق هي التقوى، لا فرق بين النظريتين. لماذا؟ لأن الإسلام، أنا سأشرح هذا في الليلة القادمة بشكل معمق، الإسلام لم يبتكر أخلاق، لم يؤسس أخلاق. الإسلام ما أتى بأساس جديد للأخلاق، لا. الإسلام ما أتى بركيزة جديدة في عالم الأخلاق أبدا. قيم الأخلاق، القيم الأخلاقية هي قيم إنسانية أصيلة قبل الإسلام وبعد الإسلام. الإسلام ما أتى بقيمة جديدة وما أتى بركيزة جديدة للأخلاق، إنما الإسلام تدخل في المصاديق، ما تدخل في الأخلاق، تدخل في عالم التطبيق ولم يتدخل في المفاهيم. يعني الإسلام يقول لك العدل جميل، كما يقول به المجتمع الإنساني، لكن أنا أرى أن التقوى هي العدل وأن الفسق هو ظلم. فالإسلام ما تدخل في الأخلاق، هو أقر الإنسانية على أن الأخلاق هي العدل، ولكنه تدخل في التطبيق، قال العدل هو التقوى والظلم هو الفسق، تدخل في عالم التطبيق ولم يتدخل في مفهوم الأخلاق وفي ركيزة الأخلاق ألا وهي العدل والظلم. قال لك الإسلام ترى التقوى هي عدل مع الله عز وجل، والفسق ظلم لله عز وجل، لأجل ذلك فالتقوى مصداق من مصاديق العدل. هنا تدخل في التطبيق وليس هناك منافاة بين المقالتين. وثانيا أيضا لا يوجد منافاة بين النظرية اليونانية اللي طرحها السيد صاحب الميزان في الميزان وبين النظرية التي ذكرناها، لا يوجد تنافي بين النظريتين. كيف لا يوجد تنافي؟ نحن نقول القيم الأخلاقية هي كلمتان، العدل جميل والظلم قبيح، هذا هم يعترف به اليونانيون ويعترف به السيد صاحب الميزان، إنما الكلام في الآلية. يعني أنت تحكي تقول العدل جميل، كيف أصير عادل أنا؟ ما هي الآلية؟ ما هي الآلية التي من خلالها أصبح إنسان عادل؟ العدل جميل، لكن كيف أصبح إنسان عادل؟ ما هي الآلية وما هو الطريق الذي من خلاله أصبح إنسان عادل؟ هنا جاء الفكر اليوناني يتحدث عن الآلية، ما يتحدث عن نظرية مستقلة. يقول لك الآلية في أن تصبح إنسانا عادلا هو السيطرة على القوة الشهوية بأن تجعلها لا إفراط ولا تفريط ولكن في حالة وسط، وأن تسيطر على القوة الغضبية فتجعلها لا إفراط ولا تفريط ولكن في حالة وسط، وأن تسيطر على القوة العقلية فتجعلها لا في الجربزة ولا في البلادة ولكن في الحكمة. السيطرة على القوة وجعلها في حالة وسط هذه ليست نظرية جديدة في الأخلاق، وإنما هي بيان لآلية تحقيق العدل، كيف يصبح الإنسان عادلا بهذه الآلية، بأن يسيطر على قواه وأن يجعلها في حالة الوسط. فلا فرق بين النظرية اليونانية والنظرية التي ذكرناها. من هنا نرى النصوص الشريفة تؤكد على مسألة العدل والظلم. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفر وهو الشرك بالله. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بالوجود بالرزق بالحياة بالعلم بالقدرة، مقابل المنعم إذا كفرنا بنعمة المنعم وأشركنا به فالكفر بنعمته ظلم له، وهذا ظلم لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم لا يطلب، شنو معنى ظلم لا يطلب؟ ظلم الإنسان لنفسه. كيف يعني ظلم الإنسان لنفسه؟ طبعا ظلم النفس على قسمين: ظلم بمعنى مثلا من حقي أن أتعلم، أنا ما أتعلم أبقى جاهل، هذا ظلم لا أحاسب عليه يوم القيامة. مثلا من حقي أن أبني الحضارة، أنا ما أبني الحضارة، قاعد بالبيت، زين؟ هذا ظلم للنفس، هذا ظلم لا يطلب. أما هناك نوع من ظلم النفس وهو الذي يعد جناية على النفس، الجناية على النفس ظلم يحاسب عليه الإنسان، لأنه في الواقع ظلم لله عز وجل. لو أن الإنسان أراد أن يقتل نفسه يعني ما يحاسب؟ أو أن الإنسان أراد أن يتلف عضو من أعضاء بدنه، أو أراد الإنسان أن يجرح بدنه جرحا يؤدي إلى مرض مزمن أو مرض خطير، هذا جناية على النفس، والجناية على النفس ظلم يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة لأنه ظلم لله من جهة أخرى، حيث إن الله تبارك وتعالى نهى عن الجناية على النفس، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وظلم لا يترك، وهو ظلم الإنسان لمن؟ لأخيه الإنسان، يوم القيامة يقف معك المظلوم ليطالب بظلامته، ظلم لا يترك. زين، وأدنى هذا الظلم سوء الظن، هذا أدنى ظلم. يعني أنا إذا أسيء الظن بك أسمع منك كلمة معينة أفسرها بتفسير سيء، أو أرى منك حركة معينة أحملها على محمل سيء. سوء الظن ظلم، وظلم لا يترك. وكيف إذا أصبح غيبة؟ الغيبة أشد من سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، يعني لا تتبع عورات الآخرين، كما ورد عن الرسول محمد من تتبع عورة المؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. أكو ناس ما شغلهم إلا يدور العيوب، وين شو عليه هذا من عيوب، شو عليه من أخطاء، شو عليه من زلات، يحشيها حتى يتحدث به. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، رحم الله عبدا اشتغل بعيوبه، يعني بإصلاح عيوبه عن عيوب الناس. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، يعني رب النظر. وقل يا عين للناس أعين. إذن فبالنتيجة النتيجة، فكيف إذا وصل إلى حد الغيبة؟ الغيبة يعبر عنها القرآن، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني شلون أنت الإنسان يتصور أنه قاعد على وليمة وموضوع على الوليمة لحم نكن، لحم إنسان مذبوح أو مقتول، لحم نكن وهو يأكله بشراهة، كيف يتصور الإنسان هذا المنظر البشع؟ هذا هو منظر الإنسان عندما يغتاب الآخرين، وعندما يتناول شخصيات الآخرين. زين، فكيف إذا تطور الأمر في ظلم الناس إلى الاعتداء عليهم بالسب بالشتم، الاعتداء على كرامتهم أو شخصياتهم، أو الاعتداء على أموالهم، أو الاعتداء على أنفسهم؟ هذا من أشد أنواع الظلم التي لا تترك يوم القيامة. هذا إذا كان اعتداء على إنسان عادي، وكيف إذا كان اعتداء على مؤمن؟ وكيف إذا كان اعتداء على أهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم؟ فإن من أشد أنواع الظلم ظلم أهل البيت. ولذلك ورد، يعني الآن احنا من نقول ظلم أهل البيت، الإنسان وين يروح لنا؟ يروح لنا إلى بني أمية وبني العباس الذين ظلموا أهل البيت بقتلهم. لا، حتى إحنا نظلم أهل البيت عليهم السلام. الذي لا يخرج الحقوق الشرعية يظلم أهل البيت، الذي لا يخرج الخمس من أمواله يظلم أهل البيت، لأنه حقهم، هو قاعد يبلع يوميا، قاعد يأكله في بطنه، يبكي على أهل البيت وهو يأكل حق أهل البيت عليهم السلام، يحيي شعائر أهل البيت وهو يأكل من حقهم. شوف هذا الإنسان شقد، يعني شقد يتفانى في شعائر أهل البيت، شقد يلطم، شقد يعزي، زين، شقد يصر على أن يحيي شعائر أهل البيت باللطم والعزاء، ولكنه لا يخرج فلسا من حقوق أهل البيت عليهم السلام. لذلك ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: من أكل شيئا من حقنا فكأنما أكل من لحمنا. الإنسان قاعد يأكل من لحم أهل البيت شلون يصور نفسه؟ فكأنما أكل من لحمنا. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام يخاطب أبا بصير: يا أبا بصير، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ فقل شيء ويدخل الإنسان النار، شنو؟ قلت: لا أدري سيدي. قال: من أكل من مال اليتيم درهما. تأخذ درهم واحد من مال اليتيم تدخل النار. ثم قال: ونحن اليتيم يا أبا بصير، فمن أكل من حقنا درهما كان مصيره مصير أعدائنا، يعني في النار. إذن فبالنتيجة ظلم أهل البيت من أشد أنواع الظلم، فكيف إذا كان ظلما سافرا وإبادة لذرية أهل البيت وإبادة لوجود أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإذا به يقف أمامهم يقول لهم: ويحكم، أتطالبونني بدم قتيل لكم قتلته أو بمال لكم استحلكته أو بقصاص جراحة؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. أنا الحسين، أنا الحسين ابن علي، أليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. يقاتلهم قتال المستميت ويرجع إلى الخيمة يقول: أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي حتى أستأنف المعركة، أستأنف القتال. أقبلت عليه العقيلة قالت: اكشف لي عن بدنك. كشف لها وإذا الطعنة على الطعنة والسهم على السهم، الدماء تسيل. قالت: أخي حسين، أي جرح أشده وكلك جراح، كلك إصابات، تحمل يا أبا عبد الله. الحسين يلبس درعه مرة أخرى ليستأنف القتال مع القوم، يخرج بأبي وأمي إلى المعركة يريد أن يقاتل، وإذا بالصوت من خلف: أخي حسين، أخي حسين، قف قليلا، قف قليلا. التفت الحسين خلفه وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهرة. تصور يعني الحسين يشوف أم الزهرة على أرض كربلاء. بمجرد رأى الحسين المنظر ارتعش بدنه، انتفضت أعضاؤه، نزل من على جواده، أقبل إليها مهرولة: أخي زينب، قطعت نياط قلبي. أخي زينب، ماذا تقصدين؟ قالت: أبا عبد الله، اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم توجهت نحو المدينة إلى صاحبة العزاء، صاحبة المصيبة، توجهت إليها: السلام عليك يا أمار، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة، لقد نفذت الوديعة. الحسين قال لها: أخي، عما تتحدثين؟ عن أي أمانة؟ عن أي وديعة؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: بني زينب، إذا رأيت ولدي الحسين غريبا في كربلاء فقتليه في صدره ونحره نيابة عني، وها أنا ذا طبقت القضية. ها، قال له الحسين: لماذا نحري بالذات؟ لماذا صدري بالذات؟ ليش اخترت النحر والصدر؟ قالت: أبا عبد الله، أتحسبني لا أدري؟ لذلك انا ما اعرف الموضوع، لذلك انا ما اعرف الخبر، ترى انا ادري عن الامر تفصيلها، نحرك وصدرك ادري، اما صدرك فهو موطئ الخيول، واما نحرك فهو موضع سيف الشمر الضبابي. انا خايفة، انا خايفة ولا تقول مدري، انا خايفة ولا تقول مدري، انا خايفة ينهتك ستري، ضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع، ما هي إلا دقائق وإذا بالفرس يعود إلى الخيمة. هو الفرس طالع من الخيمة، ها الآن الفرس رجع إلى الخيمة، خرجت زينب، ماذا يقول الفرس؟ وإذا هو ينادي الظليمة الظليمة من أمتي قتلت ابن بنت نبيها، يا جواد الحسين أين حسين؟ أين من كان لي عمادا ظلالا، أنا بقيت محيرة وسط جبيد، أنا لا عباس لا عباس يبرالي ولا حسين، يضربوني من ابجي وتدمع العين. هكذا زينب ومن قبل كانت، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم تقبل أعمالنا في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم، ويسر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. طبعا أنا أرغب في تقديم الوقت، يعني أرغب أن أقدم الوقت حتى يصير الانتهاء مبكر، والناس اللي عندها مدارس عندها جامعات، خصوصا النساء يشكون كثير من تأخر الوقت، يعني النساء قلت احنا عندنا أولاد في المدارس مضطرين أن نرجع من وقت حتى نتعشى، ننام من وقت حتى نصحى مبكر، فيطالبون بتقديم الوقت. زين، وهذا أمر ممكن، يعني من الأذان، أذان المغرب الساعة 6:30 إلى الساعة 9، يعني 2:30 كثير، احنا قاعدين نقدم الوقت، يعني مثلا الليلة بدأنا بالأسئلة قبل 9، الليلة الآتية، الليلة الآتية ما في أسئلة، ليلة الوفاة، الليلة الآتية ليلة الوفاة، في الليالي التي بعدها سنبدأ المحاضرة 9، يعني حتى النعي سيكون قبل 9، سنبدأ المحاضرة يعني الآية 9، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.